حديث ابن عباس رضي الله عنهما يقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب فرأى رجلا قائما قال عليه الصلاة والسلام من هذا؟ قالوا هذا أبو إسرائيل نذر أن يقوم في الشمس ولا يقعد ولا يستظل ولا يتكلم وأن يصوم. قال عليه السلام مروه فليستظل وليتكلم وليقعد وليتم صومه. هذا الحديث أورده الإمام البخاري وغيره من الأئمة رحمهم الله. فهذا الحديث فيه دلالة تؤكد ما سبق على أن هذا الدين دين الاعتدال دين الوسطية. فهذا الرجل الذي يكنى بأبي إسرائيل واسمه يسير أو قيصر أو اختلفوا على في اسمه وهو قرشي كما يقول ابن حجر رحمه الله قرشي عامري. فأبو إسرائيل هذا يعني كأنه رأى أن يتقرب إلى الله سبحانه وتعالى بهذه الحال، كيف يقوم بالشمس واقف ما يدخل الظل، وأيضا ما يقعد واقف طوال ولا يتكلم ويكون صائم. فالرسول صلى الله عليه وسلم لفت نظره هذا الرجل وهو يخطب، وقيل إنه يخطب يوم الجمعة، فكأنه عليه السلام التفت ورأى هذا الرجل بحالة ملفتة للنظر. فلما سألهم قال من هذا؟ قالوا هذا أبو إسرائيل معروف بكنيته. ويقول ابن حجر ليس أحد من الصحابة له كنية مثل هذه الكنية، انفرد بهذه الكنية. وأخبره الصحابة رضي الله عنهم عن حاله أنه نذر أن يقوم بالشمس ولا يقعد ولا يستظل ولا يتكلم ويصوم. فالرسول صلى الله عليه وسلم أنكر عليه هذه الأشياء كلها إلا الصيام، قال مروه فليقعد. ما الله سبحانه وتعالى لا يريد تعذيبك بهذا القيام ما دمت لست في صلاة، أما إن كان قيامك في صلاة فهذا مشروع، أما أن تقوم في غير صلاة تعبدا لله فهذه بدعة. كذلك أن تقصد الوقوف بالشمس فهذا تعذيب لنفسك، تعذيب. والرسول صلى الله عليه وسلم أنكر على من مشى أو نذر أن يمشي حافيا وقال من أمرك بتعذيب نفسك؟ الله غني عن تعذيب نفسك. فالله سبحانه وتعالى كما أخبر جل جلاله ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم، لا يريد الله سبحانه وتعالى تعذيبنا ولا إلحاق الشقاء بنا، بل يريد لنا السعادة واليسر. فقال مروه فليقعد، لا حاجة لله بقيامك في غير الصلاة. وليستظل، لماذا يقعد بالشمس؟ عليه أن يستظل وعليه أن يتكلم، لأن الصمت عن الكلام كما يقول أبو بكر رضي الله عنه لما قيل له في شأن امرأة صامتة لا تتكلم قال تكلمي فإن هذا من شأن الجاهلية، هم الذين كانوا يتعبدون بهذه الأشياء وينذرون الصمت عن الكلام. أما في هذه الشريعة الخاتمة فإنه لا ينبغي الإنسان أن يسكت حتى عن الذكر، أما أن يكف عن الكلام غير المباح فهذا يجب عليه، أو عن الكلام المباح ما يستكثر منه وينشغل بالذكر فهذا مشروع، أما الصمت. ولذلك في الحديث نهى عن صمت يوم إلى الليل، لا ينبغي أن تصمت بل تتكلم وتتلو القرآن وتذكر الله وتقوم بالكلام المباح. وليتم صومه، الصيام عبادة مشروعة، أمره عليه السلام في ما نذر من الصيام أن يتم الصوم، أما هذه التي نذرها فهذه معصية. وقد جاء عنه عليه السلام من نذر أن يعصي الله فلا يعصي. ولذلك بعض أهل العلم يقول نأخذ من هذا أن من نذر معصية أو أمرا لا يطاق بل معصية الأمر المعصية المنهي عنه أنه لا كفارة عليه، لأنه عليه السلام كما يقول الإمام مالك رحمه الله يقول لم يبلغني أنه عليه الصلاة والسلام أمره بكفارة، مع أنه نذر عدم الكلام ونذر القيام واقفا ونذر أن يكون في الشمس، فهذه الثلاثة كلها عليه الصلاة والسلام ردها عليه ولم يأمره بأن يكفر كفارة يمين ولا غير ذلك. فالإمام مالك رحمه الله بعض الأئمة قالوا نأخذ من هذا أن من نذر معصية أو أمرا منهيا عنه أنه لا يؤمر بكفارة بل ينهى عن هذا، والله أعلم.